ومن ذلك إذا نسي التشهد الأول ولم يأتي به وقام إلى الثالثة، فإن ذكر أو ذكر قبل أن يستتم قائما يعني سبح به من وراءه فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان بالتشهد الأول. وأما إذا استتم قائما فإنه لا يرجع، لأنه شرع في الركن الذي بعده وهو القيام، فلا يترك ركنا ويرجع إلى واجب، يستمر في صلاته ويسجد للسهو جبرانا لترك التشهد الأول. نعم. باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. وقوله حتى انتصب قائما كما يأتي أنه إذا لم ينتصب قائما يجب عليه الرجوع. نعم. عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم، رواه النسائي. نعم. فهذا دليل على أنه إذا استتم قائما لا يرجع، ويجبره بسجود السهو، ولكن هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ يسجد قبل السلام في هذه الحالة، لأنه سجود عن نقص، فهو جبران، جبران للصلاة. نعم. أعد. عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم، رواه النسائي. لما فرغ من صلاته سجد سجدتين يعني قبل السلام. نعم. وعن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. هذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى بالناس لأنه كان أميرا على الكوفة، صلى بالناس وقام عن التشهد الأول ناسيا، فسبحوا به قالوا سبحان الله لتنبيهه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبح الرجال، فلم يرجع وأشار إليهم بيده أن قوموا فقاموا وتابعوه، فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا كما في حديث بن بحينة الذي قبله يدل على أنه إذا استتم قائما لا يرجع للتشهد الأول. نعم. وعن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم. في زيادة أن السجدتين بعد السلام. على كل حال سجود السهو يجوز قبل السلام أو بعد السلام. نعم. ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، هذا فيه كما ذكرنا أنه إذا لم يستتم قائما وتنبه ونبه أنه يجب عليه الرجوع، لأنه لم يدخل في الركن، ما زال في دائرة الجلوس، فيجلس ويأتي بالتشهد الأول ثم يقوم ويسجد سجدتين للسهو، يسجد مع أنه لم يترك التشهد الأول. نعم، يسجد لأجل أنه قام، أنه قام تحرك من الجلوس وقارب القيام، فأيضا هذا لا، هذا يرجع، يجب عليه الرجوع ويجب عليه سجود السهو عن الذي حصل منه من الانتقال من السجود إلى القيام مباشرة. نعم. باب من صلى الرباعية خمسة. هذا النوع الثالث من موجبات سجود السهو، وهو الزيادة في الصلاة سهوا. إذا زاد في الصلاة سهوا فإنه يسجد للسهو بعد السلام. نعم. باب من صلى الرباعية خمسة عن ابن مسعود رضي الله عنه. سواء صلى الرباعية خمسا أو صلى المغرب أربعا أو صلى الفجر ثلاثا، المهم أنه زاد على الصلاة سهوا. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: لا، وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم، رواه الجماعة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سهى وقام إلى خامسة فسكتوا عنه لأنهم لا يدرون ماذا حدث، لما سلم قالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: صليت خمسة. فسجد صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو. هذا دليل على أنه إذا زاد في الصلاة سهوا له يسجد للسهو. وفيه دليل على أن الكلام في الصلاة قبل تمامها لأجل مصلحتها أنه لا يبطلها، فهم تكلموا والرسول تكلم، وهذا لمصلحة الصلاة ولا يبطلها. نعم. باب التشهد لسجود السهو بعد السلام. هذه مسألة تتعلق بسجود السهو، إذا سجد بعد السلام فهل يجلس للتشهد بعد سجود السهو، يعني جلسة أخرى مثل التي قبل السلام؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، هم من يرى أنه يجلس للتشهد بعد سجود السهو وقبل السلام لما ورد في هذا كما يأتي، ومن العلماء من لا يرى ذلك، أنه لا جلوس لسجود السهو بعد السلام، بل يسجد ويسلم مباشرة. نعم. باب التشهد لسجود السهو بعد السلام عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي. هذا دليل من قال أنه يجلس لتشهد بعد سجود السهو، ودليل هذا الحديث، ولكن الحديث هذا فيه مقال، رواه أبو داود والترمذي. طيب، ماذا قال عنه في الشرح؟ معك الشرح؟ نعم، الشرح للأوطار. إيه كلام، لكن الحديث أخرجه أيضا ابن حبان ورواه الحاكم وحسن الترمذي، وقال الحاكم صحيحا على شرط الشيخين، وصحاب الحبان أضعف ركعتين وأضعف البر وغيرهما. والمحفوظ في حديث عمر أن من حديث والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه التشهد وإنما تفرد به أشعث عن ابن سيرين. وقد قال فيه غيره من الخطاب عن ابن سيرين. يعني ضعفوا الذي روى عن ابن سيرين أنه سجد بعد سجود أنه جلس بعد سجود السهو. ضعف الراوي عن ابن سيرين. فهذه وجهة نظر الجمهور على أنه لا يجلس للتشهد آخر بعد سجود السهو، والأصل عدم ذلك إلا بدليل صحيح. نعم. أبواب صلاة الجماعة. نعم، أبواب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة يعني الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس تؤدى جماعة في المسجد، هذا مشروع بالإجماع أنه مشروع، صلاة الجماعة في الفريضة مشروع، ولكن اختلفوا هل هو واجب، صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، أو هي واجبة على الكفاية، أو هي سنة. ثلاثة أقوال. والأدلة على القول الأول أنها واجبة على الأعيان، منهم من يرى أنها شرط لصحة الصلاة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد قول الظاهرية أنها شرط لصحة الصلاة مع القدرة. فالأقوال فيها أنها فرض على الكفاية، أنها فرض على الأعيان، أنها شرط لصحة الصلاة، أنها سنة. هذا الخلاف الوارد فيها. والصحيح الراجح الأول أنها فرض على الأعيان، على كل مسلم من الرجال يقدر على ذلك للأدلة التي سترد في هذا الباب. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة أول شيء بدأ به بناء المسجد. لماذا يبنى المسجد إلا الاجتماع للصلاة؟ وهكذا تبنى المساجد لصلاة الجماعة فيها. وهل تبنى المساجد من أجل أمر مستحب؟ لا، لا تبنى المساجد لا لأمر واجب. وأيضا كما مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في ما ينبه الناس على الاجتماع، فمنهم من قال يستعمل البوق، ومنهم من قال يستعمل الناقوس، ومنهم من قال توقد نار إذا رأوها يجتمعون، إلى أن رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه في منامه أن ملكا جاءه ومعه ناقوس، فقال له أتبيعني هذا؟ أنه في اليقظة حضر المحاورة في هذا. قال وماذا تريد به؟ قال ننبه به على الصلاة. ألا أدلك على خير من هذا؟ قال بلى. فعلمه الأذان، ألقى عليه الأذان، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأقره وأمر به، فنودي للصلاة. لماذا؟ لأجل الحضور، يجتمع لأدائها. هذا من أدلة وجوب الجماعة. نعم، مع ما جاء في الأحاديث. نعم. أبواب صلاة الجماعة، باب وجوبها والحث عليها. وجوب صلاة الجماعة ليست سنة فقط، وإنما هي واجبة. نعم. باب وجوبها والحث عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. نعم، هذا دليل الوجوب. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين، فدل على أن الذي يترك صلاة الجماعة أنه منافق، يوصف بالنفاق. والنفاق والعياذ بالله يكون نفاقا أكبر يخرج من الملة، قد يكون نفاقا أصغر. فالذي يتخلف عن الصلاة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق. قوله أثقل الصلوات على المنافقين، هذا دليل على أن كل الصلوات ثقيلة عليهم، ولكن صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل، لأن العشاء وقت الراحة والفجر وقت النوم، فلا يستيقظ لها ويذهب لها إلا أهل الإيمان. أما أهل النفاق فإنهم يتكاسلون، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عنهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه صفات المنافقين، جعل من صفاتهم التأخر عن صلاة الجماعة، لا سيما صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهذا دليل على وجوبه، لأنهم لو تركوا سنة ما وصفهم بالنفاق. وأيضا في هذا الحديث مما يدل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم، والعقوبة لا تكون إلا على أمر واجب، وهي أشد العقوبة، وذلك التحريق بالنار. حرق عليهم بيوتهم التي تؤويهم ويختفون فيها، هذا دليل على أن بيوت المعاصي وبيوت المنكرات أنها تحرم، استدعى الأمر هذا. أوكار الفساد وأوكار النفاق تحرم، وهذا من العقوبة بإتلاف المال، يدل على جواز العقوبة بإتلاف المال، لأن البيوت مال. وفيه دليل على أنه يجوز لمن ينكر المنكر أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأجل إنكار المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم هم بذلك، هم أن يخالف إلى هؤلاء الذين يتخلفون في بيوتهم عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم وينيب من يصلي عنه. وهذا فيه دليل على أن الإمام يستنيب من يصلي بالناس إذا عرض له عذر ولا يتركهم، يستنيب من يصلي عنه. فهذا الحديث من أوضح الأدلة على وجوب صلاة الجماعة من عدة وجوه: أولا أنه وصفهم بالنفاق، وثانيا أنه هم أن يعاقبهم بأشد عقوبة، وأيضا في هذا الحديث كما ذكرنا أنه هم أن يتخلف عن صلاة الجماعة، عن الصلاة بالناس، هم أن يتخلف عن الصلاة بالناس من أجل إنكار المنكر، دل على أن ترك الجماعة منكر يجب تغييره وإنكاره. نعم. ولأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. هذا الحديث يرد على من يقول الرسول هم ولم يفعل، ولو كانت صلاة الجماعة واجبة لفعل. هذا الحديث يبين المانع الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الفعل ما هم به، أنه لولا ما في البيوت من المعذورين الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة من النساء والذرية حرقها عليهم. لذلك ساقه المصنف بعد الحديث الأول مباشرة ليبين ما هي العلة التي منعت الرسول صلى الله عليه وسلم من التنفيذ. وهذا دليل على أن البريء لا يؤاخذ بجريمة غيره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم والنسائي. نعم. وعن عمرو ابن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. هذا حديث الأعمى الذي جاء يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرخص له يصلي في بيته لما عنده من العذر، وهو أنه أعمى وليس له قائد يلائمه، يعني يأتي على طلبه كل محتاجة، وأيضا بينه وبين المسجد مخاطر من السباع، ومع هذا لم يرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. أما أنه ما عنده قائد أو لا، فهو يدبر حاله، يدبر قائد، مثلا تفاهم مع جيرانه يؤدونه للمسجد، هذا له حل، هذا المانع له حل. والرجل الأعمى جاء أنه ابن أم مكتوم، أن اسمه عمرو بن أم مكتوم، المعروف أنه عبد الله، اسمه عبد الله، من المهاجرين، من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، هو من أفاضل الصحابة، ولم يرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن من سمع النداء فلا بد أن يحضر، إلا إذا كان عنده مانع. وكما في الحديث الآخر: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. هذا دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. لو كان كفاية سنة اللي يحضرون يكفون، لكن ما هو على الأعيان، إنها واجبة على الأعيان، يعني على الأفراد، بسماع النداء. ودل على أن الذي لا يسمع النداء لبعده، لا يسمع النداء لبعده عن المسجد، لا يجب عليه الحضور. والمراد الصوت المجرد، ما هو بالمجرهون، المجرهون يسمع من مسافة، ما هو المقصود، المقصود الصوت المجرد، فمن سمعه أجب عليه الحضور، ومن لم يسمعه فهو معذور. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم رواه الجماعة يعني السبعة إلا البخاري والترمذي. وهؤلاء الجماعة بما فيهم الإمام مسلم. الإمام مسلم روى هذا الحديث في صحيح مسلم، والحديث طويل اختصره المؤلف. أصله أن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، يعني الصلوات الخمس، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا يعني الصحابة رضي الله عنه وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق، كما سبق في الحديث الأول أثقل الصلاة على المنافقين، ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به، الرجل العاجز لكبر أو لمرض، يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا دليل واضح في وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة. متفق عليهما. هذا بيان الحث على، هو ترجمة وجوب صلاة الجماعة والحث عليها، هذا فيه الحث، هذا الحديث فيه الحث على وجوب على صلاة الجماعة، وأنها تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة أو 25 درجة، يعني صلاة الدرجة المراد بها الصلاة، فصلاة في الجماعة عن 27 صلاة في غير الجماعة أو 25 صلاة في غير الجماعة. هذا يدل على الحث على صلاة الجماعة. من يفرط ب27 درجة ويقتصر على درجة واحدة إلا إنسان محروم، إلا إنسان محروم. استدل به من يرى أن صلاة الجماعة سنة، لأن الرسول إنما فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، فدل على أنها مستحبة وليست واجبة. ولكن الحديث السابقة واضحة في وجوبها، وأما الترغيب فيها والحث عليها هذا لا يدل على عدم وجوبها، ولعله محمول على من كان له عذر، من كان له عذر فصلاته صحيحة. وأيضا نحن لا نقول إن صلاة المنفرد لا تصح، وإنما نقول إنه ترك واجبا، ترك واجبا فصلاته صحيحة، فيأثم على ترك الواجب ويثاب على أداء الصلاة. الحديث لا يدل على عدم الوجوب أبدا، إنما يدل إما على من صلى لعذر وحده، أو أن الكلام ليس في الصحة، الكلام إنما هو في الوجوب. فمن صلى وترك صلاة الجماعة، صلى وحده وترك صلاة الجماعة، صلاته صحيحة مجزئة، لكن ترك واجبا يعاقب عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. متفق عليهما. البضع ما بين 9 إلى 3. البضع ما بين 3 إلى 9. نعم. وهذا الحديث يرد على من أبطل. هذا كلام المؤلف رحمه الله. نعم. وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر. يعني يرد على من قال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، دل على أنها غير شرط، لو كانت شرطا ما صحت صلاة هذا الفرد. الرسول صححها لكن قال صلاة الجماعة أفضل منها بكذا وكذا، هذا رد على من يقول إن صلاة الجماعة شرط صحة الصلاة. نعم. وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر. إيه اللي يقول إنها شرط، صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، قول الظاهرية وهو اختيار الشيخ تقي الدين ورواية عن أحمد. نعم. وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطا. إيه نعم، نحن لا نبطل صلاته لكن نقول إنه ترك واجبا يعاقب عليه مع صحة صلاته. نعم. لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما. إيه نعم، الرسول فاضل، قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، فدل على أن كل من الصلاتين صحيح ولكن هذه أفضل من هذه، المفاضلة بينهما تدل على الصحة. نعم. وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح، لأن قالوا اللي قالوا إنه شرط، قالوا الحديث محمول على من ترك صلاة الجماعة لعذر، وهذا حمل غير صحيح، انتبهوا. نعم. وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح، لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر، فقد روى أبو موسى أن المعذور له الأجر الكامل، إذا صلى منفردا لعذر ولم يترك الجماعة رغبة عنها أن له أجر من صلى مع الجماعة نذرا لعذره. نعم. لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا، يعني المعذور، على أن أجره، الضمير يرجع إلى المعذور. نعم. دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر، فروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر. نعم، هذا الدليل. نعم. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. لأنه ترك العبادة لأجل العذر وهو السفر أو المرض. نعم. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له، يعني كان من عادته يقوم الليل مثلا أو يصوم تطوعا، فلما سافر لم يتمكن من قيام الليل ولا من الصيام التطوع، فهذا لا يلغي أجره، لا يلغي أجره، يكتب له أجر المقيم. كذلك المريض من كان له صلاة ليل وصيام تطوع ثم مرض ولم يستطع أو ثقل عليه ذلك سبب المرض، إن الله يعذره ويعطيه أجر من فعل هذا الفعل فضلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. فروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. نعم. رواه أحمد والبخاري. مقيما هذا في مقابل المسافر، صحيحا في مقابل المريض. نعم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها. كذلك من فاتته الصلاة لم يتركها رغبة عنها، وإنما فاتته، هو جاء حضر لكن وجد الناس قد صلوا، يكتب الله له أجر من صلى مع الجماعة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. أحسن الوضوء يعني أتمه وأسبغه. نعم. من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا. هذا فيه الحث على إسباغ الوضوء وإبلاغه. نعم. ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها. نعم. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه. نعم. أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاح. تعدل 25 صلاة، هذا يفسر الحديث السابق 25 درجة 27 درجة، أن المراد بالدرجة الصلاة. نعم. الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود. نعم، لأن الصلوات الخمس عن 50 صلاة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. الذي يصلي في فلات هذا ما عنده جماعة، يصلي في فلات يعني يرعى غنم، ما عنده جماعة، ومع هذا يحافظ على الصلاة في وقتها، يكتب له أجر من صلى مع الجماعة، بل أكثر، يكتب له 5 صلوات ب50 صلاة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فهذا فيه فضل الصلاة للراعي والذي في الفلاة ما عنده أحد، وهذا يعجب الله منه، يؤذن ويصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قام الإمام وقد نسي التشهد الأول ثم شرع في قراءة الفاتحة فسبح به المأمومون فرجع إلى التشهد الأول، فهل تبطل صلاته وما حكمه؟ إن كان متعمدا ويعلم الحكم الشرعي فتبطل صلاته بعد شروعه بالقراءة، ما يجوز يرجع، لأنه شرع في الركن، دخل في الركن، لا يجوز أن يقطعه لأجل أن يرجع لواجب وهو التشهد. إذا تعمد هذا تبطل صلاته، أما إذا كان جاهلا فإن صلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا نسي الإنسان سجود السهو تبطل صلاته؟ لا، إذا نسي سجود السهو وذكر قريبا أو ذكر يسجد، أما إذا طال الفصل أو خرج من المسجد أو انتقض وضوءه فإنه يسقط عنه سجود السهو. نعم. وصلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في سجود السهو بالنسبة للمسبوق في صلاته، هل يسجد مع الإمام ولو كان غائبا عند حصول السهو؟ نعم، لا بد يتابع الإمام، لا يقوم للإتيان بما فاته إلا بعد سلام الإمام، فيسجد مع الإمام ولو لم يحضر السهو، يسجد مع الإمام ولا يقوم لأداء ما فاته إلا بعد سلام الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت مع الإمام صلاة الرباعية وفي الركعة الأخيرة قام وزاد 5 وأنا أعلم أنه قد زاد 1 ركعة، فهل يجب علي أن أجلس في 4 أو أن أكمل معه؟ لا، إذا كنت تعلم أنها زائدة ما يجوز لك تقوم معه، إذا قمت وأنت تعلم أنها زائدة تبطل صلاة، لأنك يعني زدت في الصلاة متعمدا، أما إذا لم تعلم أنت معذور. نعم. يقول حفظك الله: إذا صليت مع الإمام صلاة الرباعية وفي الركعة الأخيرة زاد الإمام ركعة خامسة. أول شيء يجب عليك تنبيهه ما تسكت، سبح به، فإذا لم يرجع وأنت تعلم أنها زائدة لا تتابعه، اجلس، إما أن تسلم لنفسك وإما أن تنتظره وتسلم معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكلام لمصلحة الصلاة هو على إطلاقه أو هو مقيد في حالات معينة يجوز أحيانا ولا يجوز أحيانا؟ لمصلحة الصلاة في هذا القيد، أما إذا كان لغير مصلحة الصلاة فإنه يبطلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا قمت لخامسة في صلاة العصر ونبهت فجلست مباشرة، فهل أسجد بعد السلام أم قبله؟ نعم، تسجد بعد السلام، الأفضل تسجد بعد السلام لأنه عن زيادة، وإن سجدت قبل السلام فهو جائز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت شيخا في درسه يقول إن حكم صلاة الجماعة هو مسألة خلافية، فلا ينكر على من لم يعتقد بوجوبها ولا يستنكر منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الخلاف عذر، نحن نتبع الدليل، الدليل على وجوب صلاة الجماعة، واللي يقول إن ما هي واجبة ليس معه دليل واضح، كيف نترك الدليل ونأخذ الخلاف؟ هذا يدل على الهوى، الإنسان يتبع الهوى ما يتبع الدليل، هذا حرام، لا يجوز هذا، ولا يجوز لها المدرس أنه يتكلم بهالكلام، يجب أنه يقول الحق ويبين أن الخلاف ليس عذرا بعد تبين الدليل ووضوح الدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يشنع على رجال الهيئة أنهم يأمرون الناس بالصلاة مع الجماعة في المساجد ولكنهم يصلونهم في مركزهم، يقول فهل يجوز ذلك؟ سمعتم الكلام في هذا، أن الرسول هم أن يخلف من يصلي بالناس ويذهب إلى إنكار المنكر، إذا كان رجال الهيئة في إنكار منكر ورصد لفسقة مجرمين يرصدونهم فإنهم تسقط عنهم صلاة الجماعة في المسجد، يصلون جماعة في مكانهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في الصحيح من حديث عتبان بن مالك وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص له في التخلف عن الجماعة، يقول ما التوفيق بين هذا وبين ما سبق من الأحاديث؟ ما أعرف أنه رخص له في ترك الجماعة، اللي ورد في حديث عتبان أنه طلب من الرسول أن يصلي في مكان في بيته من أجل أن يصلي فيه غير الفريضة، يصلي فيه نوافل، أنت فاهم الغلط يا أخي، هذا عتبان طلب من الرسول أن يصلي في موضع في بيته ليصلي فيه هو صلاة الليل صلاة النافلة من باب التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يجوز التبرك به خاصة دون غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جميع المساجد في هذا الوقت فيها مكبرات للصوت، فكيف نقيس المسافة التي يكون فيها الأذان طبيعية فلا يلزم الإجابة؟ تقيسها بالتحري، بالتحري، ولو أن المؤذن ما عنده ميكروفون وين يبلغ صوته؟ يبلغ مثلا نصف كيلو، يبلغ، نعم، التحري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في الأثر إن نية المؤمن خير من عمله، فهل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هو حديث؟ مأخوذ من الأحاديث أن من نوى شيئا ولم يتمكن منه، من نوى فعل طاعة ولم يتمكن منها، أنه يكتب له أجر من عملها على نيته. هذا المعنى، المعنى أن نية المسلم تكتب له، نعم، ويحصل بها على الأجر، على أجر من عمل هذا العمل، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الذهاب يوم الجمعة لجامع بعيد مشيا على الأقدام ولو كان يوجد جامع أقرب منه، من أجل أن الجامع البعيد هو أفضل وأخشع لي؟ طيب، ما يخالف، لا بأس بذلك، إذا كان لمصلحة. ذهابك للجامع البعيد لمصلحة دينية هذا شيء طيب وتؤجر عليه، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يذهب إلى الصحراء ليصلي ويترك البلد ويقول: أريد أن أحوز بذلك الفضيلة الواردة، فهل فعله هذا صحيح؟ لا، هذا متعمد لترك الجماعة، ما له عذر، تعمد لترك الجماعة من غير عذر، هذاك له عذر، الراعي اللي يرعى الغنم له عذر، واللي ذهب للاحتشاش أو للاحتطاب أو لغرض مباح هذا معذور، أما التكلف تقول بروح علشان يكتب لي الأجر تترك الجماعة، هذا تكلف ما أمر الله به، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس في بلدنا يحضر ويصلي في مساجد أهل البدعة والأهواء، فإذا قيل له في ذلك قال: هي أنظف من مساجد أهل السنة وأريح منها، يقول: ما الرد على هؤلاء وهل يجوز لهم هذا العمل؟ كان يذهب إليهم للإنكار عليهم وتعليمهم لا بأس، وإظهار السنة هذا شيء طيب، أما أنه يقول هي أنظف وهي آية هذا كلام باطل، وهذا يدل على أنه يفضل أهل البدعة على أهل السنة، الأمر خطير بهذا. مش رادك ما تنظف بيت أهل السنة، مسجد أهل السنة، احتسب الأجر ونظفه، خذ الأجر، نعم، أو واجر مني نظفه، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعذر من استمر على أكل البصل والثوم، هل يعذر بترك الجماعة ويكون عذرا شرعيا له؟ لا، اللي يتعمد هذا الشيء يداوم عليه ما يعذر بهذا، لكن من أكله مرة لحاجة أو جاهل مرة هذا يحرم من الصلاة مع هذا، حرمان وعقوبة له، ما هو بتخفيف عنه، هذه عقوبة له، حرم من المسجد ومن صلاة الجماعة، هو عقوبة له، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الرأي فيما إذا كان هناك جماعة مجتمعين في منزل وحضر وقت الصلاة والمسجد قريب، لكن بعضهم يقول: نحن جماعة فنصلي في البيت، فهل فعلهم هذا صحيح؟ لا، من سمع النداء فلم يأتي، ويسمعون النداء جنب البيت هل هم عذر يصلون في البيت؟ يجيبون داعي الله، يجيبون داعي الله ويحضرون يصلون مع المسلمين، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الشخص يعلم بدخول وقت الصلاة ولكنه لم يسمع الأذان، فهل تجب عليه الجماعة؟ بلا شك، إذا علم يجب عليه صلاة الجماعة، أجل صار بعد أصقه ما يسمع نقول ما عليه صلاة جماعة، لا، حظ يجب عليه صلاة الجماعة إذا عرف ذلك بالعلامة الواضحة التي تدل على الأذان، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت مع الإمام وكنت مسبوقا، فلما سلم الإمام قمت مباشرة لإتمام الصلاة، فوجدت الإمام يسجد للسهو، فرجعت بعد وقوفي لأتابعه، فما حكم فعلي هذا؟ لا خطأ، إذا وقفت لا ترجع، لكن لو أنه سجد قبل أن تعتمد ترجع وتتابع، أما إذا وقفت لا تستمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال إن من الأفضل أن يسجد الإمام دائما قبل السلام في كل أحواله لكي لا يربك الجماعة، حيث إن بعضهم يقوم مباشرة ليتم ما فاته؟ إيش؟ يقول: هل يقال إن من الأفضل أن يسجد الإمام سجود السهو دائما قبل السلام في كل أحواله لكي لا يربك الجماعة، حيث إن بعضهم يقوم مباشرة لإتمام ما فاته؟ لا، هو معذور، ما عليه، هو يأتي بالسنة ولا عليه إذا بعض الجماعة ما تنبه لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب علم من بريطانيا، وقد تخرجت من الجامعة الإسلامية، وأنوي الرجوع إلى بلدي والبدء بالدعوة، وأريد أن أفتتح مسجدا على منهج السنة، يقول: لأنه لا يوجد هناك مسجد في منطقتي. سؤاله أو طلبه: هل من نصيحة وتوجيه في مثل هذا الأمر؟ نعم، هذا عمل جيد، جزاك الله خيرا، تقوم بالدعوة إلى الله ونشر السنة، وتعد مسجدا لذلك، هذه أعمال صالحة، فبادر بها واستعن بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الائتمام بالمأموم المسبوق؟ نعم، ما حكم الائتمام بالمأموم المسبوق؟ والله هذا محل إشكال، ينتظر يجي أحد فايتته الصلاة يصلي هو إياه، أحسن من دخوله مع إمام مسبوق، ينتظر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة حديث لا صلاة بحضرة طعام؟ حيث حديث صحيح، حديث صحيح، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. يقول: كثيرا ما يحصل عندنا في المنزل حضور الطعام مع وقت الصلاة. لا يرتب هذا، لا يجوز ترتيب حضور الطعام مع وقت الصلاة، لكن لو صادف بعض الأحيان أنه جاء الطعام وهم يحتاجون إلى الأكل فلا يصلوا حتى يأكلوا، إذا جاء بعض الأحيان، أما أنه يرتب دائما هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الصلاة في الحرم المكي تعدل 100,000 صلاة في المساجد الأخرى، فهل هذه 100,000 تضاعف على 25 أو 27 درجة كما ورد في الأحاديث؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، فالحديث صحيح أن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، وأما التفاصيل هذا ما ندخل فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المسافر إذا كان يسمع النداء فهل يجب عليه حضور الجماعة؟ المسافر إذا كان يسمع النداء فهل يجب عليه أن يحضر لصلاة الجماعة؟ إذا كان نازلا جنب المسجد ويسمع النداء يجب عليه، ولو كان مسافرا ويجوز له القصر يجب عليه الصلاة مع الجماعة لأنه يسمع النداء، أما إن كان يسير في طريقه وسمع النداء فلا يلزمه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمأموم أن يقطع صلاته خلف إمامه وأن يتمها منفردا إذا كان إمامه يستعجل في صلاته ولا يسمح للمأمومين لعجلته بقراءة الفاتحة في الصلاة السرية؟ لماذا تدخل معه من الأصل؟ ما دام انك تعرف انه ما يتم الصلاة ما تدخل معه. لكن اذا دخلت وانت ما تدري فاكمل صلاتك، ولكن اطمئن والحق به، اطمئن والحق به، سبح في الركوع والسجود والحق به، اتمم صلاتك ولا يمنعك من متابعته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أخطأ الإمام في التلاوة القرآن فماذا يفعل المأموم؟ هل يسبح به أم يرد عليه مباشرة؟ إذا أخطأ بمعنى أنه غابت عنه الآية أغلقت عليه تنبهه عليها، أما أخطأ في القراءة يعني لحن من باب اللحن الذي لا يحيل المعنى، لا ما ترد عليه لكن تعلمه فيما بعد خارج الصلاة، تعلمه بالقراءة الصحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف فتوقف الطائف في منتصف الشوط لأداء الصلاة، فهل يبدأ بعد الصلاة من حيث وقف؟ وهل يختلف الحكم عند شدة الزحام من عدمه؟ هذا نص عليه أنه يلغو الشوط الذي صلى فيه، يلتغي فيبدأه من جديد من الحجر، وأما الأشواط التي قبله فهي صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للحاج إذا رمى الجمار يوم 12 قبل الزوال لأنه متعجل وطاف للوداع قبل الزوال أيضا، من فعل ذلك هل يجزئه هذا وهل تلزمه فدية؟ هذا مخطئ. لماذا يرمي قبل الزوال؟ يوم بقي شيء في الحج يروح يفرط فيه، بيجي شيء يسير ورمى، ينتظر بعد الزوال ويرمي في وقت الرمي ويطوف للوداع في وقت الوداع، هذا تلاعب الحج. فإذا فعل هذا يلزمه فديتان، فدية عن الرمي قبل الزوال وفدية عن طواف الوداع في غير محله. نعم. يا أخوان اللي يجي من بعيد ويسافر للحج ويخسر المال ويتعب يفرط إذا بقي شيء يسير من الحج لا يتمه ويستعجل، هذا تلاعب من الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يقول رميت الجمار في اليوم 12 قبل الزوال فقيل لي يلزمك دم تذبحه وتوزعه على فقراء مكة، فذهبت واشتريت كوبونا من كوبونات الهدي والأضاحي بنية دم الجبران، يقول فهل هذا كاف أو ماذا يلزمني؟ كوبون منين؟ هل هو من المكتب المعتمد للهدي، مكتب المعتمد للهدي؟ هذا لا بأس، معتمدة الدولة وهو بفتوى من العلماء فلا بأس تدفع له. أما كربون أي كربون، لأن فيه ناس متحيلة عثروا على ناس متحيلة يوزعون كرابين ويأخذون ثمن الهدي وهم ما يذبحون هدي، يسرقون، لازم تأكد من هذا. إذا كان هذا المكتب رسميا معتمد من الدولة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المحصر الذي لم يشترط ولم يجد الهدي فهل يبقى على إحرامه حتى يصوم 10 أيام ثم يحل، أم أن الصوم يجزئ حتى لو حل من إحرامه وفي غير موضع الإحصار؟ يحل من إحرامه ويصوم مثل الفدية. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صلاة الكسوف هل تؤدى في وقت النهي بعد صلاة العصر مثلا؟ نعم، لأن من ذوات الأسباب تفعل عند وجود سببها، فتؤدى في أي وقت حصل الكسوف إذا رأيتم منهما ذلك، يعني الكسوف، فصلوا وادعوا إذا رأيتم ذلك، ولم يحدد وقتا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص عنده مزرعة فيها نخل، فأتاه رجل وطلب منه أن يؤجرها عليه لمدة 7 أشهر، ويقوم هذا المستأجر بالعناية بالنخل وتلقيحه وبيع ثمارها لصالحه، فهل يجوز ذلك؟ هذه حيلة، لما منعوا من شراء النخيل قبل بدو صلاحها احتالوا بالتأجير، هذا لا يجوز، لأن هذا حيلة لبيع الثمار قبل بدو صلاحها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قطع الرحم بسبب وجود المنكرات واللباس العاري، علما بأنني قد ناصحتهم ونصيحتهم أيضا صعبة وقد تؤدي إلى عواقب أخرى؟ هذا من المنكر، وإذا أصروا على فعلهم ولم يقبلوا النصيحة فاتركهم وابتعد عنهم، اهجرهم، هذا يسمى الهجر، هو قطيعة رحم، هذا يسمى الهجر، هجر العصاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من هم الأرحام الذين تجب صلتهم كأخوالي وأعمام الأب والأم من الرحم، هل تجب صلة هؤلاء؟ كل من تربطك قرابة به من جهة الأب أو من جهة الأم فهو من الرحم التي تجب صلتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من لازم إنكار المنكر بالقلب أن يفارق المكان؟ إذا استدعى هذا نعم، ينكر المنكر ويقعد معهم ولا يتركون المنكر، يقول: أنا أنكرت عليهم، لا، هذا ما يجوز، لا ما يجوز أن يجالسهم. نعم. هذا لعن الله عليه بني إسرائيل لما أنكروا في الأول ولم يقبل العاصي وجلسوا معه، لم يمنعه ذلك أن يكون أكيله أو جليسه، ولما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لم يمنعه أن يكون في الحديث، لم يمنعه أن يكون أكيله وجليسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفعله الصحافة وغيرهم من تضخيم أخطاء بعض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف؟ من تضخيم أخطاء بعض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف. ما يفعله إيش؟ ما تفعله الصحافة وغيرهم. أي نعم. من تضخيم أخطاء بعض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف. نعم، هؤلاء منافقون، هذا هو النفاق اللي تلمس أخطاء القائمين بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، هذا يدل على نفاقه وأنه يبغض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبغض هذا، فلا يجوز هذا. وهو ما عنده أخطاء الحين يروح يتابع أخطاء الناس وينسى أخطاءه، وهو هذا من أعظم الأخطاء، كونه تناول أهل الحسبة هذا أعظم الأخطاء، لماذا لم يمنع نفسه منه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها 10، يقول: ما صفة الضرب الشرعي في هذه الحال؟ الضرب الذي يؤلم الشاب ولا يجرح ولا يكسر عظما، غير مبرح، ضرب غير مبرح، يحصل به التأديب ولا يحصل به ضرر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لكن الآن يقولون لا، التربية الحديثة تمنع الضرب، لا تضربون، لا تقولون، تربية من؟ تربية الغرب، لكن تربية الإسلام لا، تأمر بالضرب في حدود المصلحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن أدفع للمسؤول عني في العمل أن أدفع؟ وهل يمنعون الضرب؟ لهم يهدمون البيوت على الأسر ويقتلون الأبرياء ويشردونهم، وهم يقولون لا تضربون الأطفال ولا تضربون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يجوز أن أدفع مالا للمسؤول عني في العمل؟ هل يجوز أن أدفع مالا للمسؤول عني في العمل لكي يوكل شخصا يقوم بالعمل نيابة عني؟ لا، إما أن تقوم بالعمل وإما أن تتركه. لكن لو كان لك عذر من مرض أو عذر نظامي فهم يعذرونك، يعطونك إجازة مرضية أو إجازة لعذر، هذا نظام. أما أنك تقول بأخذ العمل وواجر من يحل محلي بجزء من الراتب وأخذ الباقي، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: أنا فتاة من فرنسا وأسكن في فرنسا في مدينة صغيرة، وليس عندي ولي ليزوجني، وليس في هذه المدينة مركز إسلامي، هل يجوز لي أن أوكل خطيب الجمعة ليقوم بتزويجي؟ لا، تذهبين إلى المركز، تذهبين إلى المركز، ولو كان يحتاج إلى مسافة تذهبين إليه، ورئيس المركز هو اللي يتولى عقد النكاح، أو يوكل رئيس المركز يوكل من قريتك من يعقد لك النكاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وله بلازم تذهبين أنت للمركز، لو تروحين رسالة، تروحين مندوب الرئيس المركز يوكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما نصيحتكم لزوجتي حيث يقول إننا قد تزوجنا منذ 3 سنوات؟ ما نصيحة؟ يقول: ما نصيحتكم لزوجتي حيث إننا قد تزوجنا منذ 3 سنوات وقد وعدت أنها سترتدي الحجاب الشرعي ولكنها ما زالت تتساهل به؟ يقول: نصحتها كثيرا ولكنها لم تستجب، ما النصيحة لي ولها؟ النصيحة: إما أن تلتزم للحكم الشرعي، وإما أن تفارقها ويرزقك الله غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من امرأة تقول: إن زوجي قد أراد أن يشتري بيتا عن طريق قرض ربوي فرفضت رفضا شديدا، ولكنه قد اشترى هذا البيت، فماذا أصنع؟ وهل يجوز لي أن أسكن معه في هذا البيت؟ هذا في ذمته، هذا في ذمته، يتحمله في ذمته والإثم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أسلم من قريب ولا يعرف قراءة سورة الفاتحة ولا كيفية الصلاة، السؤال: هل يجوز لزوجته أن تأمه إذا صلى في البيت حتى يتمكن من قراءة سورة الفاتحة خلفها؟ تعلمه الفاتحة ولا تأمه، لا يجوز للمرأة أن تأم الرجل، ولكن تعلمه الفاتحة، صارت هي تعرف، الحمد لله هذه نعمة، تعلم زوجها ويقرأ الفاتحة إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قبيل نهاية شهر رمضان لم يكن لدي مال لشراء زكاة الفطر. قبيل نهاية شهر رمضان لم يكن لدي مال لشراء زكاة الفطر، ثم بعد ذلك استلمت الراتب بعد رمضان، فهل يجب علي أن أخرج هذه الزكاة بعد ذلك عني وعن عائلتي أو تسقط عنا؟ إذا كان لك راتب فأنت مستطيع، إذا صرف لك أو تقترض في رمضان، تقترض من أصدقائك وتشتري صدقة الفطر. وإذا ما تعذر عليك الاقتراض، تأخر صرف الراتب عن رمضان، فإنك تشتري بعد رمضان وتخرج صدقة الفطر قضاء، يكون هذا قضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص رأى في المنام أن الميت يأمره بشراء برادة ماء وتوضع في مكان معين، يقول هل يلزم تنفيذ هذه الرؤيا؟ إذا كان الميت له مال، له مثلا وصية أو وقف، يشترى من وقفه أو وصيته تنفذ رؤياه. أما إذا كان ماله مال وأراد أن يتبرع، أراد أن يتبرع له، جزاه الله خيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يسأل عن وصية، فيقول أنا عندي وصية لوالدي، وهي عبارة عن غنم كثيرة، وقد أوصى أن تصرف في أضاحي. يقول وأنا الآن كبير وطاعن في السن، وأخاف إذا مت ألا يحسن أولادي تصريفها والقيام عليها. سؤاله هل يجوز لي الآن أن أبيع هذه الأغنام التي تركها والدي وهي وصية له، وأن أضع قيمتها في بناء مسجد، أم أوصي أبنائي كما أوصى بذلك والدي؟ هذا تراجع القاضي، لازم من المحكمة تراجع في هذه الوصية وكيف تعمل بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز التشهير بأهل البدع والأهواء، وهل هناك فرق بين التشهير والتحذير؟ الذين منهم خطر وينشرون البدع يدعون إليها حذر منهم، وأما اللي يعملون بالبدع وهم لا يدعون إليها شرهم على أنفسهم دول، لكن انصحهم أنت فيما بينك وبينهم، انصحهم لعلهم يقبلون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المسافر الذي لم يصلي المغرب ودخل مع جماعة تريد صلاة العشاء أو تصلي العشاء، فكيف يصنع؟ إذا قاموا إلى الرابعة هو يجلس ويتشهد، إما أن ينتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه، وإما أن يسلم لنفسه. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.